إلا غاد ومردود عليه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني من يذكر في الغالب الأحاديث الثابتة، وقد يذكر أحاديث لا تصح من باب تأييد هذه الأحاديث الثابتة، من باب تأييد هذه الأحاديث الثابتة، أو من باب أن هناك ما يشهد لهذه الأحاديث أو تكون معانيها صحيحة، مثل ما يفعل أصحاب السنن مثلا، مثل أبو داود، يعني الغالب ما في كتاب الصحة، ومثل النسائي الغالب ما في كتاب الصحة، ومثل الترمذي وابن ماجه الغالب على ما في كتابيهما، أو هذه الكتب الصحة مثل أحمد في مسنده الغالب أيضا ما ذكره هو صحيح الغالب، ولا في هناك أيضا حديث كثيرة ضعيفة لكن الغالب. نعم، ومثل أيضا طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، في الغالب يذكر الحديث الصحيحة، بل كما تعلمون يبدأ غالبا بآية، يبدأ في الباب بآية أو آيات، نعم، ثم يذكر حديث صحيحة، ثم قد يذكر حديث فيها ضعف، تكون هذه الحديث فيها ضعف من حيث المعنى صحيحة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، ويكون ذكر لهذه الأحاديث يعني من باب التقوية ومن باب الزيادة في إثبات هذه القضية أو إثبات هذه المسألة. وهذه الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب أحاديث قليلة، أحاديث قليلة، ومثل هذا الشيء فعله قبله ممن ألف في التوحيد والعقيدة، مثل عثمان بن سعيد الدارمي أيضا في رد على بشر المريسي وفي رد على الجهمية، ومثل كذلك اللالكائي في شرح أصول السنة وغيرهم، مثل ابن أبي شيبة في إثبات العرش، ابن أبي شيبة في إثبات العرش. طبعا العرش كما تعلمون ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لكن ذكر أيضا حديث وآثار غير صحيحة في العرش، لأن معناها صحيح في إثبات العرش، والعرش ثابت في الكتاب والسنة، هذه من باب الزيادة، من باب الزيادة في تأكيد هذا الأمر، لأن الأحاديث الضعيفة وإن كانت لا تصح لكن أيضا كما تعلمون كثير منها يستشهد بها، وذلك إذا جاء ما يقويها ويشهد لها، يعني لا تطرح مطلقا. لا، نعم، هناك طبعا أحاديث باطلة، هناك أحاديث باطلة وموضوعة، يعني هذه نادر ما تكون في كتب الأئمة، نادر ما تكون في كتب الأئمة التي هي مؤلفة لبيان الدين سواء كان في العقائد أو في الأحكام، الحديث الموضوع الباطلة هذه نادر ما توجد في كتب الأئمة التي هي مؤلفة لبيان الدين سواء في الأحكام أو في العقائد. نعم، إلا مع البيان، يعني تجد مثلا أبو داود أحيانا يبين ينتقد بعض الأحاديث في كتاب السنن، ومثل النسائي أيضا أحيانا يبين، نعم، وأحيانا يقول إنما ذكرنا حتى نبين علته أو نحو ذلك، نعم، ومثل الترمذي، مثل الترمذي أحيانا قد يذكر في الباب أحاديث معلولة ولا يذكر أحاديث صحيحة، هو من باب والله أعلم أن الأحاديث الصحيحة معروفة لكن يريد أن يبين علة هذه الأحاديث المعلولة، لأن مو كل واحد يكتشف العلة فيريد هو أن يبين ذلك، ولذلك تجد رحمه الله يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان وما شابه ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، أما القسم الثالث وهي الذين يكثرون من ذكر الحديث الباطلة والموضوعة والمنكرة، فهذه في الغالب في الكتب التي لم تؤلف لبيان الدين، يعني مثل كتاب الحلية لأبي نعيم يذكر حديث باطلة وإن كان هو يعلل بعضها أو يشير إلى شيء من العلة أو يعلق عليها بما يفيد بعض ما يتعلق بها من صحة أو ضعف، لأن كتاب الحلية لأبي نعيم ليس مؤلفا لبيان الدين، وإنما يعني كما تعلمون أو كما يعلم بعضكم يترجم فيه للصحابة وللعلماء الأفاضل وأهل الزهد والعبادة، يترجم لهم ويسوق شيئا من مروياتهم في أثناء تراجمهم، نعم، فهو ليس مؤلفا لبيان الأحكام بيان العقائد، لا، وإنما هو مؤلف لشيء آخر، مثل الطبراني، مثل الطبراني في كتاب في كتبه بالذات الأوسط، الأوسط هذا ألفه لبيان الأحاديث الغريبة، لبيان الأحاديث الغريبة، ولذلك إذا وجد حديث في الأوسط للطبراني أو لم يوجد إلا فيه مثلا حديثا يوجد إلا فيه، هذا في الغالب معلوم ومنكر غالبا. يعني الآن بعض أهل العلم من المعاصرين مثلا يخرج هذا الحديث من كتاب الضعفاء العقيلي، وكتاب الضعفاء إنما ألف العقيلي لكي يبين ضعف الرواة، ويذكر عندما يترجم الراوي يذكر الحديث التي أنكرت على هذا الراوي. فيأتي بعض أهل العلم يقول هذا في طريق لهذا الحديث عند العقيلي في الضعفاء، وعند ابن عدي في الكامل، وعند الطبراني في الأوسط، وبالتالي يحسنه لمجموع طرقه أو يصححه أحيانا، وهذا غلط، لأن هذه الكتب ألفت لبيان ماذا؟ لبيان علة الأحاديث، أو لبيان وجه الضعف في هذه الأحاديث، أو أنها استنكرت، أو أنها استوربت. نعم، يعني مثل الدارقطني في سننه، إنما في الغالب يذكر الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام والتي يكون فيها ضعف، فيذكرها ويجمع طرق هذه الأحاديث. يعني مثل حديث القلتين وقع فيه كلام مطول، أول ما بدأ بحديث القلتين لأنه وقع فيه كلام مطول ووقع فيه اختلاف كبير، فساق يمكن يعني ما أدري هل 40 رواية أو 30، أنا الآن ما أذكر من حيث الأسانيد، حتى يبين درجة هذا الحديث أو الراجح من الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. نعم، فهذا هو قصده، ولذلك سمي هذا الكتاب في بعض المصنفات، في بعض كتب الفهارس سمي هذا الكتاب بأنه بما يفيد أنه كتاب علل. فالمصنفين لهم مناهج ولهم مقاصد، فينبغي معرفة المناهج والمقاصد، لأن معرفة المقاصد والمناهج تعين في معرفة درجة الحديث، تعين في السبب كون هذا الحافظ ذكر هذا الحديث وما شابه ذلك. وأما أن الإنسان بيخرج من هذه الكتب ولا يلتفت إلى مقاصد أصحابها ولا مناهج مصنفيها، فهذا خطأ، هذا خطأ. فأقول الكتب التي ألفت لبيان الدين من حيث العقادة والأحكام إنما في الغالب على ما فيها هو الثبوت، هذا غالبا. نعم، فأقول قوله بسنة صحيحة هذا يفيد ما تقدم أنه اشترط الصحة. قال بيانا أن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسى، وإن رغمت أنوف الجهمية، لأن الجهمية ينكرون كما تعلمون أسماء الله وصفاته، ينكرون أسماء الله وصفاته، ما يثبت إلا 3 أسماء: الخالق والقادر والمريد، يثبتون هذه الأسماء 3: الخالق والقادر والمريد، لأن عندهم الإنسان لا قدرة له ولا إرادة له، لا قدرة له وأنه كالريش في مهب الريح، وأنه بالتالي ليس له إرادة، فما يثبتون إلا هذه الأسماء: الخالق، طبعا لا شك ما في خالق إلا الله جل وعلا، والقادر والمريد. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية لم يثبتوا صفة اليد لله جل وعلا، وماذا فعلوا بالنصوص التي ورد فيها إثبات اليد لله عز وجل؟ أولوها، وإما أن يكونوا قد أولوها بالنعمة أو بالقدرة، إما أن يكون أولوها بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة. نعم، وتقدم لنا أن هذا الكلام لا شك أنه باطل وفاسد، مخالف الكتاب والسنة ولما أجمع عليه السلف الصالح. فالله عز وجل ذكر في آيات كثيرة إثبات اليد له جل وعلا، إما بذكر إثبات اليد يد واحدة كما في قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، أو إثبات اليدين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أو بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فأقول كون جل وعلا في آيات كثيرة ذكر اليد بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع، هذا فيه رد على هؤلاء. ثم أيضا ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا في إثبات القبض والبسط ليديه جل وعلا كما تقدم في الآية بل يداه مبسوطتان، وكما في قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني إذا فسرت بالنعمة لا شك أن هذا غير صحيح، والسماوات مطويات بنعمته أو بإرادته، فيعني هذا غير صحيح. أو مثلا في قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعمنا، أو يعني غير ذلك من التفسيرات التي لا تصح، أو يعني في آيات أخرى في الرد على هذه التفسيرات غير الصحيحة. نعم أو بالأحرى ليست تفسيرات وإنما تأويلات فاسدة، وإنما تأويلات فاسدة. كذلك أيضا تقدم لنا في إثبات الأنامل لله عز وجل عندما شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ببرد أنامل ربه جل وعلا، ويعني في حديث إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع إلى آخر الحديث، وسوف يأتينا بإذن الله. هذا كله في إثبات اليد ورد على هؤلاء، يعني كيف يضع السماوات على قوة ولا على قدرة ولا على نعمة. نعم فهذا كله فيه رد على هؤلاء، كون النصوص يعني ذكرت القبض وذكرت البسط وذكرت اليد بصيغة المفرد وصيغة المثنى وصيغة الجمع، وذكرت كذلك أيضا الأنامل وغير ذلك، وذكرت اليمين لله عز وجل يعني في قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين، كلتا قوتيه يمين، عندما تفسر هنا اليد بالقوة كلتا قوتيه يمين، هذا ما يستقيم، حتى كلتا قوتيه يعني القوة واحدة ما تتعدد، وكلتا قوتيه يمين أيضا هذا غير مستقيم. فلا شك أن هذه تأويلات فاسدة، وهي تحريفات، هي تحريفات وليس تأويلات. والواجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وأن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الواجب على المسلم أن يسلم لما جاء في الكتاب والسنة. طبعا تقدم لنا أن النصوص دلت على إثبات يدين لله سبحانه وتعالى، وقد أجمع على ذلك السلف، أجمع على ذلك السلف. وأما النصوص التي فيها ذكر اليد صيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فتقدم الجواب عن هذا، إما أن يقال أن هذا لا ينافي أن لله عز وجل يدين، وذلك أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، نعم يعني كما جاء في الفرائض وكان له إخوة، الإخوة اثنين فأكثر، الأخوة اثنين فأكثر، ولذلك الجماعة تنعقد بكم؟ تنعقد باثنين، جماعة الصلاة تنعقد باثنين فأكثر، فأقل الجمع اثنين. أو يقال هنا اليد أضيفت إلى ماذا؟ إلى نون الجماعة، نون التعظيم، فناسب الجمع، فناسب الجمع، هذه لغة عربية، فناسب هنا الجمع. نعم فالمهم السلف قد أجمع على ذلك، وقبل ذلك دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن لله عز وجل يدين سبحانه وتعالى تليق به جل وعلا. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي، وعبد الجبار بن العلاء هو ابن عبد الجبار البصري، البصري نزيل مكة، البصري نزيل مكة، نعم، وهو صدوق، عبد الجبار بن العلاء صدوق، وهو من الطبقة العاشرة، توفي بعد 1400. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد، وهو من كبار الحفاظ، توفي 98. وتقدم لنا أيضا أن حديث سفيان القديم أقوى من حديثه المتأخر، لأنه رحمه الله طال عمره ونرجو أيضا أن يكون ممن حسن عمله رحمه الله، معروف بالفضل والعبادة والعلم والجلالة رحمه الله تعالى. فتوفي في عام 98 و100، وقد دخل في 90، قد دخل في 90 رحمه الله تعالى. فأصبح حديث القديم أقوى من حديث المتأخر، هو حجة مطلقا، لكن حديث القديم أقوى. وكذلك أيضا من حيث شيوخه، شيوخ القدماء كالزهري وعمر بن دينار، هو مقدم فيهم، هو مقدم فيهم. وأما شيوخ المتأخرين لا، يعني مثل أعمش ومثل أبو إسحاق السبيعي سمع منه بآخرة، يعني عندما حصل لأبي إسحاق بعض التغير، فلذلك هو ليس مقدما في هؤلاء، وإنما مقدم في شيوخ الذين سمع منهم قديما، وعلى رأسهم الزهري وعمرو بن دينار. نعم. قال عن عمرو بن دينار، وسفيان كما ذكرت مقدم في عمرو بن دينار، ولا يقدم على سفيان في عمرو بن دينار إلا ابن جريج، إلا ابن جريج. نعم. وبعض الحفاظ، أو تجدون في كلمات بعض الحفاظ أنهم قدموا سفيان في عمرو بن دينار مطلقا، وفي بعضها تقييد هذا التقديم بما بعد ابن جريج، وهذا الأقرب أنه يأتي بعد ابن جريج. نعم. عن عمرو بن دينار وهو المكي الأثرم، وهو ثقة سبت فقيه من أهل العلم، وتوفي سنة 26 و100 أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر من الحديث. قال أخبرنا طاووس وهو بن كيسان اليماني، طاووس هو بن كيسان اليماني، أصله من اليمن ونزل مكة، وتوفي عام 600، وقد حج كما ذكر 40 حجة رحمه الله تعالى، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت عالم، وله ابن اسمه عبد الله بن طاووس، أيضا من أهل الفضل والعلم والثقة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا، نعم خيبتنا بإخراجنا من الجنة كما هنا في السياق، وأخرجتنا من الجنة، هذه الخيبة بسبب ما حصل من المصيبة لخروج الذرية من الجنة، ولا شك أن هذه مصيبة، لا شك أن هذه مصيبة من المصائب. فموسى يخاطب آدم بذلك، قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه، وموسى كما تقدم في الرواية الأخرى كليم الرحمن، كما جاء في القرآن بأن الله عز وجل كلمه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كلمه بلا واسطة، فإذن هو كليم الرحمن. نعم. وهذه منقبة عظيمة وشرف كبير، فلذلك ذكر ذلك آدم، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، هذا فيه إثبات اليد، وإثبات أيضا أن الله عز وجل كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم ذلك، فأبو إسماعيل الهروي في كتابه 40 في دلالة التوحيد بوب باب إثبات الخط لله عز وجل، أو إثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى، وساق هذا الحديث، ساق هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه ما يدل على ذلك، إثبات الخط لربنا جل وعلا، وأنه خط التوراة بيده سبحانه وتعالى. وعلينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فأعلم الخلق بالله عز وجل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام يثبت ذلك لربه، ونحن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا بكل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وخط لك التوراة بيده تلوم على أمر، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، يقول كيف تعاتبني على شيء هو مقدر ومكتوب علي قبل ذلك، قبل أن أخلق، قبل أن أوجد. نعم. قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى عليهما السلام. نعم. كما تقدم شرح ذلك قبل قليل. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا طريق آخر كما تقدم، وأن الحديث متواتر عن أبي هريرة. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، والزعفراني نسبة إلى قرية الزعفرانية في بغداد، ولا زالت إلى الآن لا زالت تسمى بهذا الاسم. والحسن بن محمد الزعفراني هذا من أصحاب الإمام الشافعي، وكان إذا قدم الشافعي إلى بغداد أو عندما كان الشافعي في بغداد كان يأتي أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم ويدرسون على الشافعي، فكان الذي يتولى القراءة هو الحسن بن محمد الزعفراني لفصاحته، حتى ظنه الإمام الشافعي وهو الفصيح رحمه الله ظن أن الزعفراني من العرب، من صميم العرب، فهو ليس من العرب صليبا، وإنما هو مولى، ولكن تعلم العلم والفصاحة فأصبح يعني من أهل البلاغة والفصاحة. نعم، وهو ثقة جليل، هو ثقة جليل، توفي عام 600 أو قبل ذلك بسنة، وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن. مسلم ما خرج له في صحيحه، لكن البخاري وأصحاب السنن قد خرجوا له. قال: حدثنا سفيان بن عيينة تقدم، عن عمرو وهو بن دينار، عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الإسناد السابق. والحديث متفق يعني على إسناده، الإسناد الأول والثاني قد اتفقا إلا في الشيخ، فالأول ساقه طريق عبد الجبار بن العلاء، وهذا من طريق الحسن الزعفراني، وهذا الإسناد أصح من الأول لأن الحسن بن محمد ثقة جليل. نعم، قال: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال: وخط لك التوراة بيده، ولم يذكر فحج آدم موسى. وطبعا يعني الحديث هذا كما تقدم صحيح له ألفاظ، فهذه الألفاظ تؤخذ من باقي روايات الحديث، فهذه الرواية لم تكن موجودة بهذا الطريق هي موجودة في طرق أخرى. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 249 مر علينا، خرج له الجماعة. قال: حدثنا سفيان تقدم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: بمثل حديث عبد الجبار، وقال: وخط لك التوراة بيده، وقال: أتلومني. نعم، وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، وهو أصح أيضا من الذي قبله، لأن عمرو بن علي هذا من كبار الحفاظ، هذا من كبار الحفاظ. نعم، قال: حدثنا أبو موسى وهو محمد بن مثنى، ثقة سبت حافظ، مر علينا من قبل. نعم، توفي عام 252. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي وهو أيضا ثقة ثبت، توفي عام 94، خرج له الجماعة. قال: عن شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتك الواسطي أبو بسطام من كبار الحفاظ، توفي عام 600، ومر علينا مرارا. عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري أبو الخطاب، وهو من كبار أيضا الحفاظ، توفي عام 1700. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك، وجاء في رواية فيهتمون في مسلم، والمعنى واحد أنهم يهتمون بشأنهم وهو في تأخير الحساب عنهم، فيهتمون لهذا الشيء فيذهبون لآدم. قال: أو يلهمون به فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، عندما يهمهم هذا الشيء وهو تأخير الحساب عنهم فيتباحثون فيما بينهم فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيذهبون إلى آدم. قال: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم يطلبون منه الشفاعة. نعم، وطلبوا هنا الشفاعة من آدم لأن الله عز وجل قد أحيا الجميع في يوم القيامة، وفي مثل هذه الحالة طلب الحي من الحي الشفاعة هذا حق. نعم، مثل ما كان يعني الصحابة يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم. نعم، قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. هذا وجه الشاهد من إيراد الحديث هنا، وهو إثبات اليد لله عز وجل. وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، إلى آخر الحديث، فيطلبون من آدم عليه السلام الشفاعة فيقول: لست لها. يذكر ذنبه أكل من الشجرة عليه السلام، فيقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول، فإنه أول رسول، أرسل إلى أهل الأرض فيذهبون إلى نوح إلى أن تصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه إثبات الشفاعة نعم وإثبات اليد لله عز وجل. وهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام لكل الخلق في يوم القيامة، في أن الله جل وعلا يحاسبهم سبحانه وتعالى، هو المقام المحمود. نعم كما جاء تفسير ذلك في الأحاديث. قال فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة، لأن هذا الحديث إنما في الشفاعة، ولكن المصنف اقتصر من هذا الحديث على بعضه فيما يتعلق بإثبات اليد. ثم قال المصنف حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي البصري، الحارث البصري وهو ثقة توفي عام 48 و200 خرج له مسلم وغيره. قال حدثنا معتمر بن سليمان وهو بن طرخان التيمي البصري وهو ثقة جليل خرج له الجماعة توفي عام 78 و100. قال أبي أبوه سليمان نعم أبوه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة ثبت توفي عام 46 و100 خرج له الجماعة. سليمان بن طرخان التيمي مشهور. عن سليمان هو الأعمش، أبوه سليمان وشيخه سليمان شيخ أبي وهو الأعمش تقدم. نعم قال عن أبي صالح هو ذكوان السمان تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فحج آدم موسى. نعم هذا طبعا الإسناد إسناد صحيح، وتقدم أن هذا الخبر متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب القدر، لأن هذا فيه إثبات قدر الله السابق. نعم ولعل نقف عند هنا، نكمل بمشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا سائل يسأل يقول ما رأيك في هذا القول أن الدعاء على النصارى في القنوت ينفرهم عن الإسلام إلى آخره؟ فأقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح المتفق على صحته قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال في رواية أخرى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ولعنهم عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبب أفعالهم. ومن جملة أفعالهم أن اليهود قالوا يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل. يضائهون أي يماثلون قول الكفار الذين سبقوهم في الكفر، فبسبب كفرهم كفر اليهود والنصارى، وبسبب ما وقع منهم من جرائم ومن أمور تنافي ما دل عليه الكتاب والسنة من طعنهم بالرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن نسبة الولد لله، ومن قولهم بالتثليث بالنسبة للنصارى، ومن قولهم كذلك بأن عيسى هو ربهم والعياذ بالله، وغير ذلك. كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا شك أن هذا يوجب الدعاء عليهم، ثم الآن جرائمهم المتتابعة في حق المسلمين، أولا فيما وقع في فلسطين منذ نحو 50 سنة أو أكثر من قتلهم المسلمين هناك، ومن تكاتف النصارى مع اليهود في قتل المسلمين. أنا لا أقول كل النصارى، ولكن كبار وزعماء النصارى من أمريكا وغيرها، من أمريكا وغيرها في مناصرة اليهود على المسلمين، مناصرة الباطل على الحق. وما جرى الآن في العراق، ما جرى الآن في العراق من قتل للمسلمين في العراق من قبل أمريكا ومن تحالف مع أمريكا، وكل هذا القتل وكل هذا الشر والفساد يزعمون مع ذلك كله، يقول نحن جينا لكي نحرر العراق ونبني العراق وما شابه ذلك من الأكاذيب. حتى أنه أخبرني أحد الأخوان أنه رأى صورة امرأة في بلاد العراق تقبل قدم أمريكي، قدم جندي أمريكي تقبل قدمه، تقول لا تقتل ولدي الثاني، قتلت الأول لا تقتل الثاني، قتلت الأول لا تقتل الثاني، تقبل قدمه. يا أيها الأخوان، كيف امرأة مسلمة تقبل قدم هذا الكافر الملحد؟ هذه جرائم. كيف ما يدعو الإنسان على هؤلاء المجرمين الذين سفكوا الدماء وشردوا المسلمين؟ يا أيها الإخوان، الآن بدأنا كما تعلمون نسمع تفجيرات ونسمع أيضا مظاهرات. هذه من أين أتت؟ هذه أتت من أمريكا، هذا الشيء إنما سببته أمريكا لهذه البلاد ولغيرها من بلاد العالم، ومثل ما يجعل أفغانستان على المسلمين هناك وغير ذلك. من الذي جاب هذا؟ من الذي جر لنا الشر والفساد؟ أمريكا. ولا كنا في الأول ما نسمع الإرهاب وما الإرهاب، وأمريكا تعني بالإرهاب ضرب المسلمين، هذا الذي تعني بالإرهاب كما هو معلوم، وهذا ما يخفى على أحد، هذا لا يخفى على أحد، تعني بالإرهاب قتل وضرب المسلمين. حتى وصل بها الأمر أنها لا تريد أن يطبع المصحف الشريف والقرآن الكريم بكميات كبيرة ويوزع على المسلمين، لا تريد ذلك، فهي حرب على الله جل وعلا، وحرب على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وحرب على كتب الله، وحرب على كل فضيلة وكل أمر جميل وكل أخلاق أو كل خلق طيب، فهي حرب على ذلك. ثم من جهة الشر والفساد، الزنا والخنا، من الذي أتى به الزنا والخنا والشر والفساد؟ أليس في الغالب هؤلاء هم الذين يغذون ذلك ويدعون إلى ذلك، يدعون للشر والفساد؟ فهم في الحقيقة شر وفساد، حتى شرهم وصل إلى البيئة، حتى البيئة شرهم وصل إليها. يا أيها الأخوان، في بعض الأماكن يجدون أحيانا الكمأة، ما يسمى بالفقع، يجدون فيها أثر لمبيدات قد رشها هؤلاء، يجدون أثر في الكمأة الفقع، نبات الفقع، يجدون فيها أثر لمبيدات رشها هؤلاء، فهؤلاء شر حتى على البيئة، حتى على البيئة شر والعياذ بالله. وكما تعلمون ضربوا إخوان المسلمين في العراق بنوع من الأسلحة التي فيها يورانيوم، ما يسمى باليورانيوم المنضب الذي يسبب أمراض وما شابه ذلك، فهم شر حتى على البيئة. فكيف الإنسان ما يدعو؟ كيف ما يدعو ربه جل وعلا؟ كيف ما يدعو خالق ومولاه على هؤلاء الذين ظلموه وقاتلوا المسلمين وقتلوا بهم؟ فكيف الإنسان ما يدعو عليهم؟ فهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح. هذا يسأل عن حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات قمن صلبه. هذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. هذا يسأل عن متى تنتهي قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. طبعا قراءة سورة الكهف تقرأ في كل وقت وحيد، قراءة سورة الكهف تقرأ في كل وقت وحيد، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم أن من حفظ 10 الآيات الأولى من سورة الكهف فإنه يعصم ويحفظ بإذن الله من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يعصم أن يحفظ من الدجال. هذا تفسير من عندي دلت عليه النصوص، نعم بإذن الله يحفظ من الدجال. فقراءة العشر الآيات الأولى بإذن الله يحفظ الإنسان من الدجال. وجاء أيضا بالحث على قراءتها في يعني إن من قرأ سورة الكهف يضاء أو يضيء له نور ما بين الجمعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث طبعا حديث أبو سعيد الخدري، اختلف في وقفه ورفعه، والأقرب أنه لا بأس به لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد والرأي. نعم، يعني أبو سعيد ما يمكن أن يقول هذا الكلام إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في روايتين من قرأ سورة الكهف بدون تقييد، وجاء في رواية هشيم عن حسين تقييد ذلك في يوم الجمعة. فالإنسان إن قرأ هذه السورة العظيمة في يوم الجمعة فهذا طيب وحسن، وإن قرأها في غير يوم الجمعة فكل هذا أيضا أمر طيب وحسن. نعم. قال الإمام الخزيمة رحمه الله تعالى: باب سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ، وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين، ذكر النفس واليد جميعا، وإن رغم طموح جهمية معطلة. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان، وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان في هذا الإسناد قال: لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله تحت العرش إن رحمتي تغلب غضبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وتقدم ذكر الأدلة من القرآن الكريم. والمصنف في هذا الباب وفي الباب الذي قبله وفي أبواب أيضا أخرى تلي هذا الباب يذكر الأدلة من السنة النبوية على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. فالأدلة على هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا جل وعلا كثيرة، من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. وتقدم لنا أن السلف أجمعوا أن لله عز وجل يدين تليق به سبحانه وتعالى، كما جاءت بذلك النصوص. ولا يخفى أن هناك عشرات بل مئات الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل وأسمائه، وكذلك أيضا هناك مئات الأحاديث التي تتحدث أيضا عن أسماء ربنا جل وعلا وعن صفاته سبحانه وتعالى. فإثبات الأسماء والصفات هذا مما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وأن كثيرا من هذه الأسماء والصفات هي متواترة، أدلتها متواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة، ولذلك المصنف قال: ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ سبحانه وتعالى. قال: وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. وهذا الحديث سوف يأتينا، هذا حديث سوف يسوقه المصنف بعد قليل. قال: وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين. نعم، ذكر النفس واليد جميعا. وتقدم لنا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا أيضا أن المقصود بالنفس هو الذات المتصفة بصفات الكمال وهو ربنا عز وجل. المقصود بالنفس: يحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المقصود بذلك الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. وتقدم لنا الكلام على هذا من قبل. قال: وإن رغمت أنوف الجهمية لأنهم ينكرون هاتين الصفتين وغير هاتين الصفتين من صفات الله جل وعلا. ثم قال المصنف: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. ويحيى بن حبيب هو ابن عربي الحارثي البصري، وهو ثقة، توفي عام 48 و200، وقد خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا خالد، وفي طبعه ابن كريب يعني ابن الحارث، وهذا خطأ، وإنما الصواب حدثنا خالد يعني ابن الحارث. وخالد ابن الحارث هو الهجيمي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي في عام 86 و100. نعم، وهو ثقة ثبت. قال: عن محمد بن عجلان. ومحمد بن عجلان هو المدني، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي في عام 48 و100، علق له البخاري في صحيحه، وخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو مكثر جدا من الرواية، أو هو مكثر، وهو من أهل العلم في زمانه، حتى أن بعض أهل العلم قال هو بالنسبة لأهل المدينة كالحسن البصري بالنسبة لأهل البصرة، من جلالته ومكانته عند أهل المدينة، فهو من أهل العلم والفضل. وفيما يتعلق بحديثه هو صدوق جيد الحديث، له بعض الأوهام والأخطاء، له بعض الأوهام والأخطاء، وإلا فإن الأصل في حديثه أنه مستقيم حتى يتبين أنه قد أخطأ. نعم. قال: وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. ومحمد بن العلاء بن كريب هو الهمداني أبو كريب الكوفي، وهو ثقة حافظ، تقدم لنا في درس النسائي. نعم، توفي في عام 48 و200، وهو من كبار الحفاظ. نعم. قال: وعبد الله بن سعيد الأشج، وهو ثقة، ثقة مشهور. نعم، توفي بعد 50 و200. قال: حدثنا أبو خالد وهو الأحمر سليمان بن حيان المعروف بأبي خالد الأحمر، وهو صدوق. قال: عن ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان، تقدم عن أبيه عجلان المدني، أبوه عجلان المدني، وهو صدوق لا بأس به، وليس في الكتب الستة من اسمه عجلان سوى هذا، وسوى أيضا عجلان آخر، عندنا اثنين عجلان كلاهما المدني، عجلان مولى فاطمة وعجلان مولى المشعمل، وكلاهما صدوق لا بأس به، كلاهما صدوق لا بأس به. نعم، أحدهما خرج له مسلم أصحاب السنن، والآخر خرج له النسائي، وكلاهما تقريبا في طبقة واحدة، وإن كان أحدهما متأخر عن الآخر. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق. نعم، ومعنى لما خلق الله الخلق أي لما انتهى ربنا جل وعلا من خلق الخلق، ماذا فعل سبحانه وتعالى؟ كتب بيده على نفسه سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه أوجب على نفسه جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، سبحانه وتعالى، كما جعل حقا على نفسه جل وعلا أنه ينصر من نصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما جعل أيضا على نفسه عز وجل أن عباده إذا عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به فإنه يدخلهم الجنة ويغفر لهم سبحانه وتعالى، كما جاءت بذلك النصوص. فالله جل وعلا يوجب على نفسه ما يشاء تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى، بخلاف ما يقوله المعتزلة أنه يجب عليه، بل ربنا عز وجل هو الذي يجعل على نفسه ما يشاء تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى، خلافا لما قالته المعتزلة أنه يجب عليه وجوبا. لا، هذا الكلام لا شك أنه باطل. من الذي يوجب على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ وإنما جل وعلا يوجب على نفسه ما يشاء تفضلا منه وتكرما، كما جاء في الحديث الإلهي الصحيح حديث أبي ذر الذي خرجه مسلم أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فالله عز وجل يحرم على نفسه ما يشاء جل وعلا، ويوجب على نفسه ما يشاء جل وعلا تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى. نعم، وقد قال ربنا عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فما جاء في هذا الحديث كتب بيده على نفسه أيضا جاء في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومعنى ذلك أي أوجب جل وعلا على نفسه الرحمة تجاه عباده تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى، هذا معنى ذلك. وفي هذا الحديث إثبات اليد وإثبات النفس كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث إثبات الكتابة لله جل وعلا، وتقدم لنا أنه جاء في حديث أبي هريرة الصحيح في محاجة آدم وموسى، وهو في الصحيحين أن آدم قال لموسى عليهما السلام: أنت موسى الذي خط لك التوراة بيده. ففيه إثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى. ماذا كتب ربنا عز وجل على نفسه؟ وماذا أوجب جل وعلا على نفسه تفضلا منه وتكرما؟ إن رحمتي تغلب غضبي. فهذا هو الذي كتبه جل وعلا، أن رحمته تغلب غضبه. ومعنى ذلك أن رحمة الله عز وجل أوسع وأعظم وأكبر، وأنه جل وعلا لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل يعفو ويمهل جل وعلا، وإذا تاب العبد إليه عفى عنه وغفر له. فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، وكما قال عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ذكر الله جل وعلا عن الملائكة بأنهم يقولون ذلك، وأن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن رحمتي تغلب غضبي، أي أن رحمته جل وعلا أوسع وأعظم وأكبر، وأنه جل وعلا لا يبادر عباده بالعقوبة إذا عصوه، بل يمهلهم جل وعلا، وأنهم لو فعلوا ما فعلوا ثم تابوا فإن الله عز وجل يعفو عنهم إذا تابوا إلى الله توبة صادقة، مهما يعمل الإنسان ومهما يرتكب، إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه جل وعلا ويغفر له سبحانه وتعالى. فهذا كله مما يفسر به أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، وأنه جل وعلا قد كتب ذلك عز وجل على نفسه. معنى ذلك ما تقدم هو نعم، أن الله عز وجل أولا لا يبادر عباده بالعقوبة إذا عصوت، والأمر الثاني أن الإنسان مهما عمل إذا تاب إلى الله فإن الله عز وجل يقبل توبة إذا صدق في هذه التوبة، وهذا يدل على عظم سعة رحمة الله. ولو أن الإنسان مثلا بقي 50 أو 60 سنة وهو يعصي الله والعياذ بالله ثم تاب قبل موته توبة صادقة، فإن الله عز وجل يعفو عن كل هذه السنوات المليئة بالمعاصي والذنوب، فلا شك أن رحمته وسعت وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. ثم أيضا من صدق في التوبة فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات سبحانه وتعالى، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان إذا تاب وصدق بالتوبة وأناب إلى الله عز وجل فإن سيئات تبدل حسنات، وهذا لا شك يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بحيث أن سيئات الإنسان تبدل حسنات، نسأل الله من فضله، فهذا لا شك أنه من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن سعة رحمة الله جل وعلا أنه يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل سبحانه وتعالى، يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل، والأدلة على هذا كثيرة. ولعلي أذكر حديث سألني عنه قبل قليل أحد الإخوان وهو حديث صحيح صحة ابن خزيمة وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن في يوم الجمعة من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فإن الله عز وجل يكتب له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه أجور عظيمة وثواب كبير، هذه أجور عظيمة وثواب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحصيل هذه الأجور وهذا الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أيضا أن الله عز وجل يعني من سعة ثوابه يعطي عباده الذين عملوا بطاعته واستقاموا على مرضاته يعطيهم الجنة سبحانه وتعالى، فيعطيهم الجزاء العظيم والكبير. نعم. وأن الإنسان إذا دخل الجنة فإنه يخلد فيها أبد الآباد دهر الداهرين، وأن مدة بقاء الإنسان في الدنيا قليلة. نعم. بخلاف أنه إذا دخل الجنة فإنه يبقى أبدا، فكل هذا مما يوضح هذا الحديث ومما يفسر به هذا الحديث أن رحمته جل وعلا غلبت غضبه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه جل وعلا يرزق الناس، وهذا الرزق إما معنوي وإما حسي، الرزق الحسي بالطعام والمال والشراب وتسخير المخلوقات للإنسان وما شابه ذلك، وأما المعنوي فأرسال الرسل وإنزال الكتب، فإن هذا من الرزق المعنوي، فالله عز وجل يرزق الجميع سبحانه وتعالى، لكن يوفق من يشاء جل وعلا للإيمان وللإسلام، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله جل وعلا. نعم. فكل هذا يفسر به أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الحديث هذا الإسناد إسناد جيد، وقد جاء هذا الحديث من طرق كثيرة عن أبي هريرة وهو متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني جاء من أكثر من 7 طرق أو 7 طرق ونحو ذلك، فهو حديث صحيح عن أبي هريرة وجاء بأصح الأسانيد، جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو في البخاري، وسوف يأتينا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو أيضا في الصحيح، وهذه الأسانيد من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي البصري الملقب ببندق، وهو ثقة حافظ مكثر، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة، وقد تقدم لنا فيما سبق مرارا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان البصري أبو سعيد، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100، نعم مر علينا من قبل. قال: حدثنا بن عجلان وهو محمد بن عجلان كما تقدم بهذا الإسناد، نعم وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح جدا إلى بن عجلان، فيحيى بن سعيد من كبار الحفاظ. قال: لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه جل وعلا، نعم، فهذا يبين لما خلق الله الخلق، أي انتهى جل وعلا من الخلق، والمقصود بالخلق هنا خلق آدم، نعم. وطبعا لا يخفى أن السماوات والأرض والجن والملائكة كلهم مخلوقين قبل آدم عليه السلام. لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي، كما نعم تقدم في الحديث السابق. قال: حدثنا يحيى بن حكيم وهو المقوم البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 56 و200، تقدم لنا من قبل. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، نعم. قال: حدثنا محمد بن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي، نعم. وهذا مثل الإسناد السابق، ولكن شيخ المصنف اختلف في الأول محمد بن بشار والثاني يحيى بن حكيم، كلاهما من الحفاظ. قال: أيضا حدثنا يحيى بن حكيم، نعم. طبعا الحديث في الصحيحين كما نعم تقدم الإشارة إلى ذلك، أو نعم، والحديث كما تقدم متواتر عن أبي هريرة، والحديث عفوا بالصحيحين لم يتقدم ذلك. قال: حدثنا يحيى بن حكيم، نعم. قال: حدثنا أبو أحمد، طبعا في بعض الطبعات ذكر المحقق وفقه الله أنه تعمد، قال في النسخ أبو أحمد وصحته أبو حمزة كما في صحيح البخاري، لا، الذي يبدو أن ما في النسخ هو الصحيح، وأن أبو أحمد هذا هو الزبيري. عندنا اثنين: أبو حمزة السكري وهو ثقة يروي عن الأعمش معروف، وعندنا أبي أحمد الزبيري أيضا، ويبدو أن سقط سفيان في النسخ، فيه سفيان ولا ما فيه؟ إيه نعم، سقط سفيان، ولذلك هو يعني أخطأ، نعم نعم. حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله الأسدي، محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري أبو أحمد، وهو ثقة، ثقة جليل، نعم، ومعروف برواية عن الثوري وإن كان تكلم في بعض الشيء، نعم. وسفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي من كبار الحفاظ، نعم، توفي عام 61 و100. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهل الكوفي أبو محمد، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ، توفي عام 48 و100، خرج له الجماعة، مكثر جدا. عن ذكوان وهو أبو صالح السمان البصري، نعم، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية عن أبي هريرة، وتقدم لنا أيضا مرارا، وهذا الإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من أصح السلاسل، نعم، وهذه السلسلة فيها عشرات الأحاديث، وتقدم لنا أن الأعمش قال: رويت عن أبي صالح 1000 حديث، 1000 حديث، وأغلب رواية أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح يروي عن غير أبي هريرة، ولكن كثير من روايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن النبي، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله فوق العرش، حمك الله، إن رحمتي تغلب غضبي، نعم. وهذا الإسناد إسناد صحيح جدا، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، نعم. عندكم فوق العرش ولا عندكم تحت العرش؟ طبعا يعني هذه في نسخة، هذا عندي فوق العرش، وذكر المحقق أنه غير ذلك، والأولى عدم التغيير، الأولى عدم التغيير، والأولى اتباع ما في النسخ، الأولى اتباع ما في النسخ، وإن كان الصواب فوق العرش كما جاء في روايات أخرى فوق العرش، رأيت بالزاد على العرج على أبي هريرة فوق العرش، وفي لفظ البخاري حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فوق العرش. نعم، لكن هذه الرواية تحت العرش قد يكون خطأ من أبي أحمد الزبيري أو من غيره. نعم نعم، قد يكون خطأ من أبي أحمد الزبيري أو غيره. نعم، والأولى يعني في مثل هذا، بما أن الأولى المحافظة على ما في النسخ، هذا هو. نعم، وإن كان هنا غلط يبين في الهامش، هذا هو الأولى، خاصة إذا كان هذا في حديث ويرويه المصنف بإسناده، يرويه المصنف، هذا ابن خزيمة هنا يرويه بإسناده، فهذه اللفظة وقعت من يعني أحد الرواة وأخطأ فيها، بدل فوق العرش قال تحت العرش، أخطأ. نعم، والصواب فوق العرش، الصواب فوق العرش. ويستفاد من جعل هالكتاب فوق العرش، يستفاد منه عظم هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب، بحيث أن الله جل وعلا من رحمته سبحانه وتعالى جعل هالكتاب عنده فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم، فهذا اللفظ فوق العرش يدل على أهمية هذا الكتاب وعظم ومنزلة هذا الكتاب الذي كتبه رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل من رحمته جعله فوق العرش سبحانه وتعالى، وهذا من عظم وأهمية ومكانة هذا الكتاب. نعم، وأنه جل وعلا كتب فيه أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل، وكما تقدم أن المصنف سوف يذكر أيضا أبواب أخرى في إثبات اليد لله جل وعلا من كثرة الأدلة التي وردت في ذلك، والمقصود من ذلك هو التأكيد، تأكيد إثبات هذه الصفة، هذا هو المقصود. نعم، ثم قال مع البيان أن لله يدين، وتقدم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك أن لله جل وعلا يدين سبحانه وتعالى، كما علمنا في محكم تنزيله في القرآن الكريم أنه خلق آدم بيديه، وكما علمنا أن له يدين مبسوطتين جل وعلا ينفق كيف يشاء، كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ما يخرج عن الكتاب والسنة، هذا الذي جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية. قال حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان البصري وهو ثقة، قال حدثنا جبير وهو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت، وبالذات فيما حدث به من كتابه، وتقدم لنا أن يظهر من حاله أنه لا يحدث إلا من كتاب. نعم، أنه لا يحدث إلا من كتاب، توفي عام 88 و100، توفي عام 88 و100. نعم، قال وابن فضيل وهو محمد، ابن فضيل هو محمد ابن فضيل، نعم محمد بن فضيل بن غزوان، نعم الكوفي، وهو ثقة جليل له بعض الأوهام. عن إبراهيم الهجري، وإبراهيم هو بن مسلم، إبراهيم هو بن مسلم الهجري، وإبراهيم تكلم فيه جمهور الحفاظ، تكلموا فيه في حفظه وضبطه، والراجح أنه ضعيف يكتب حديثه، الراجح أنه ضعيف يكتب حديثه، وهذا الضعف إنما أتى من سوء حفظه. نعم، فيكتب حديثه، وهنا كما سوف يأتي بإذن الله قد توبع. قال وحدثنا محمد بن يحيى وهو الذهل الحافظ، محمد بن يحيى هو الذهل الحافظ. نعم نعم، قال حدثنا جعفر بن عون، وجعفر بن عون هو المخزومي، جعفر بن عون هو المخزومي وهو ثقة، توفي عام 206 و207، خرج له الجماعة. قال حدثنا إبراهيم الهجري وهو بن مسلم لا خطأ هذا، نعم بالفعل مكتوب بن عوف وخطأ، صواب جعفر بن عوف، هذا الصواب. قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص ثقة، أبو الأحوص ثقة معروف بالرواية عن ابن مسعود، عوف بن مالك بن نضلة وهو ثقة يروي عن ابن مسعود كثيرا، ويروي عن أبيه، ويروي أيضا عن أبيه، أبوه من الصحابة، ويروي عن عبد الله بن مسعود، نعم. وسئل الإمام أحمد عنه هل سمع من أبي هريرة من عبد الله بن مسعود أو لم يسمع، فأثبت السماع، وأشار إلى هناك عدة روايات يقول فيها حدثنا عبد الله بن مسعود، نعم عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى يرفعه، ابن يحيى أي محمد بن يحيى الذهلي، نعم يعني في رواية يوسف بن موسى عن جرير إلى آخره. قال قال رسول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية محمد بن يحيى قال الراوي أبو الأحوص عن ابن مسعود أنه يرفع، يرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى روايتين واحد، يعني المقصود أن هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه، قال فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر. وقال ابن يحيى فيبسط يده ألا عبد يسألني فأعطيه، نعم. قال أبو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد، نعم. طبعا هذا الإسناد فيه ضعف من أجل إبراهيم الهجري، ولكنه قد توبع تابعوا بإسحاق السبيعي الهمداني عند أحمد عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، فهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. ولكن في رواية أبو إسحاق الهمداني إن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، وتفتح أبواب السماء، ويبسط يديه جل وعلا. طبعا في هذه الرواية ليس فيها ينزل، وقد يظن أن في هذه الرواية أن ليس هناك نزول، لا، بل في الرواية التي هي أصح رواية إسحاق الهمداني إن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير، وتفتح أبواب السماء، ويبسط يديه جل وعلا فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه، نعم. وهذا لعلم لإبراهيم الهجري، لأنه كما تقدم لا يحتج به، فرواية إسحاق السبيعي وهي الأصح فيها ذكر نزول الله عز وجل عندما يبقى ثلث الليل الأخير، نعم. وهذا الحديث حديث متواتر، هذا الحديث حديث متواتر كما تقدم لنا فيما سبق، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري في مسلم، وجاء كذلك أيضا عن جبير بن نفير، وجاء عن عبد الله عن عفوا جبير بن مطعم، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن أبي العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو حديث متواتر. وللدارقطني جزء، للدارقطني جزء في هذا الحديث، فساق عن جمع من الصحابة، ساقه عن جمع من الصحابة. وللإمام ابن تيمية له أيضا جزء يتكلم عن هذا الحديث ومعنى هذا الحديث وما دل عليه هذا الحديث من إثبات النزول لله سبحانه وتعالى، ويرد على شبهات الجهمية الذين ينفون علو الله على خلقه ويحرفون هذا الحديث. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه أولا ثبوت علو الله جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى، لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه إن الله عز وجل ينزل عندما يبقى ثلث الليل الأخير في كل ليلة، فهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وإثبات علو الله هذا كما هو معلوم في القرآن والسنة النبوية، وهو محل إجماع وفطرة فطر الخلق عليها، فالإنسان عندما يدعو ربه يتوجه رأسا إلى السماء، عندما يدعو الإنسان ربه يتوجه إلى السماء. نعم. والله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. وقال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومن هذا الحديث المتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع، وهو فطرة أيضا، فطر الخلق عليها، فإذا أراد الإنسان يدعو توجه إلى ربه سبحانه وتعالى. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي المعالي الجويني أنه في مرة من المرات صعد المنبر و نعم أنه صعد المنبر حضر وقت الصلاة أنه صعد المنبر نعم وأخذ يتكلم، ثم قال كان الله ولا مكان وهو على ما عليه الآن، أراد أن ينفع علو الله جل وعلا. الله عز وجل قال ثم استوى على العرش الرحمن سبحانه وتعالى، فالله عز وجل استوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأن هذا الاستواء فعل فعله جل وعلا. نعم، فعل يليق به، واستواء حق يليق به سبحانه وتعالى كما أخبر جل وعلا. واستوى معنى صعد، وعلى وارتفع واستقر. الإمام ابن القيم ذكر هذه العبارات الأربع في النونية، ذكر هذه العبارات الأربع في معنى استوى، وأنها كلها جاءت عن السلف، على وصعد وارتفع واستقر، هذه أربع عبارات جاءت عن السلف في تفسير العلو. نعم. فالأدلة على ذلك كثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة في علوه سبحانه وتعالى. نعم. ففي هذا الحديث بات العلو لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في هذا الحديث أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، وأن هذا نزول يليق به سبحانه وتعالى، هذا نزول يليق بالله سبحانه وتعالى، ينزل كيفما شاء سبحانه وتعالى. وهذا النزول إلى السماء الدنيا، وهذا النزول عندما يبقى ثلث الليل الأخير، طبعا جاء في بعض الروايات نصف الليل، وجاء في بعض الروايات عندما يذهب ثلث الليل الأول، أو ينزل في ثلث الليل الأول، وأكثر ما جاء في الروايات والأصح في ثلث الليل الأخير. نعم، هذا أصح الألفاظ، هذا اللفظ أصح الألفاظ. نعم. ففي هذا إثبات النزول لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا، ينزل كيفما شاء سبحانه وتعالى. وطبعا هناك من أهل البدع ممن أول هذا الحديث فقال المقصود ينزل تنزل رحمته، وبعضهم قال ينزل ملك، نعم، وبعضهم قال إرادته، وكل هذا من التحريف والتأويل، كل هذا من التحريف والتأويل. نعم. وجاء في لفظ عند النسائي وهو غير صحيح، إن رحمة الله تنزل، وهذه اللفظة غير صحيحة، هذه اللفظة غير صحيحة، أو إن ملك ينزل جاء في لفظ عند النسائي، أما أن الرحمة تنزل أو ملك ينزل، المهم هذه اللفظة من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، ومن حيث كذلك أيضا المعنى والدليل كذلك أيضا أن هذا غير صحيح. فرحمة الله عز وجل في كل وقت وحين سبحانه وتعالى، والملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، الملك لا يقول ذلك. نعم. والرحمة ما تقول ذلك، فهذا كلام غير مستقيم. فلا يشغل الواجب إثبات النزول لله عز وجل نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وبعض أهل العلم قال ينزل بذاته، وطبعا هذا لا شك أنه حق، لأن عندما يعني قال رسول الله إن الله ينزل لا شك أنه بذاته، لكن لماذا قال بعض أهل العلم بذاته ردا على من حرر؟ نعم، قال أثبت النزول لكن لم يثبت نزول الله حقيقة. فبعض أهل العلم قال هالكلمة ردا على هؤلاء، ردا على هؤلاء، وإلا يكفي أن نقول إن الله عز وجل ينزل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعتقد نزول حق سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا سعة رحمة الله وكرمه جل وعلا بحيث أنه في كل ليلة ينزل ويقول من يسألني فأعطي. الله عز وجل يدعو عباده ويحثهم على أن يسألوه وأنه يستجيب لهم سبحانه وتعالى، فهذا فيه سعة رحمة الله وعظيم كرمه جل وعلا بعباده بحيث أنه عز وجل يحثهم على أن يقوموا في هذا الوقت أو يدعو الله عز وجل في هذا الوقت ويستغفرونه حتى يغفر لهم ويسألون حتى يعطيهم ويدعون حتى يستجيب لهم سبحانه وتعالى. ولذلك يحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم السؤال. يقول أهم شيء إني أسأل والإجابة جاية، الإجابة لا شك أنها حق وأنه وعد من الله سبحانه وتعالى. إذا ما الذي يبقى علينا؟ يبقى علينا سؤال الله، هذا الذي يبقى علينا أن نسأل الله وأن نكثر من سؤال الله ومن دعائه سبحانه وتعالى. نعم. لعلك تقدم بارك الله فيك. نعم. قال المصنف رحمه الله قال أبو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد، طبعا أبو بكر هو المصنف ابن خزيمة، عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره. نعم، الله عز وجل أخبرنا بنا وينزل لكن كيفية النزول لم يخبرنا جل وعلا، فلا شك أن صفات الله لها كيفية معلومة عند الله لكن لا ندري عن كيفية صفات الله سواء كان النزول أو غيره. وكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ذلك. فربنا عز وجل ما أخبرنا عن الكيفية ولكن أخبرنا عن صفات عز وجل، فعلينا أن نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل. تقدم لنا الكلام على ذلك أن المصنف يشترط الصحة رحمه الله تعالى، وإن كان كلمة العدل هذه لا تكفي في إثبات الثقة لأن الثقة متكونة من أمرين من صفتين، صفة العدالة وصفة الضبط، فإذا اجتمعتا كان الإنسان ثقة، ضبط وحفظ مع عدالة، فإذا اجتمعت كان الإنسان ثقة. لكن المصنف لعل يقصد هنا بالعدل الثقة اللي جمع بين العدالة والضبط، وإن كان هو يتساهل في مسألة الجهالة. وتلميذ بن حبان أوسع من عنده، بن حبان يرى كما هو معلوم أن الثقة هو الذي لم يجرح، وأن كل إنسان عنده ثقة طبعا بشروط، لك خمسة شروط، لك خمسة شروط، ما نقول كل واحد يعني عنده الذي لم يجرح، هذا من الشروط المشروع. عنده شروط أخرى ذكرها في مقدمة صحيحة، ذكرها في مقدمة صحيحة وأطال الكلام في هذا. فهو قد يتوسع ابن هزيمة، نعم في صحيح يتوسع يعني في مسألة في هذه المسألة، فأحيانا يذكر أسانيد فيها أناس غير مشهورين ويصحح له. نعم. وهذه مسألة كبيرة تكلمتنا عليها في درس الترمذي مرارا من قبل. نعم. وحتى غير ابن هزيمة، حتى أحيانا البخاري ومسلم ويحيى بن معين وغيره. نعم. لكن المسألة طويلة، لكن هم طبعا ينظرون إلى استقامة الحديث وإلى مسائل أخرى، ينظرون إلى مسائل أخرى حتى يخرجون لهذا الشخص الذي صفته أو على هذه الصفة. قال لا نحتج بالمواسيل، المصنف ما يحتج بالمواسيل ما يحتج بالحديث المرفوع، أحيانا قد يذكر بعض المواسيل، نعم ويبين أنها ليست عند حجة لكن ذكرها لأن هذا الشيء أصلا ثابت في الكتاب والسنة أو ثابت في السنة. قال ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. نعم، لأن هذه المسألة ما فيها إلا الاتباع. نعم، لا تخضع للرأي والاجتهاد وإنما الاتباع. نعم، اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. ولا ذكرت قبل قليل أن حديث أبي هريرة أن رحمتي تغلب غضبي أنه متواتر عن أبي هريرة، الذي هو متواتر عن أبي هريرة هو حديث النزول، الذي متواتر عن أبي هريرة هو حديث النزول، وأيضا ما أستبعد أن حديث رحمة طالب غضب متواتر عن أبي هريرة، بس هنا يعني ساق المصنف بإسنادين، وفي إسناد آخر في الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن ما استخصيت طرق عن أبي هريرة. نعم، فقد يكون أيضا متواتر، قد يكون أيضا متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يسأل عن حديث الجالس في وسط الحلقة ملعون. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي مجلز عن حذيفة، وأبو مجلز لم يسمع من حذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول: هل يجوز مس المصحف لمن أحدث أو لمن كان محدثا حدثا أصغر؟ لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يمس المصحف، وذلك لما رواه الإمام مالك والدارقطني وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمرو بن حزم، هذا من الصحابة، كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا ذكر في هذا الكتاب مسائل مما يحتاج إليها الناس، ومن ضمن هذه المسائل التي كتبت في هذا الكتاب هو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويسأل: إذا كان هناك غلاف خارجي فهذا لا بأس، لأن الغلاف الخارجي هذا ليس هو المصحف، وإنما هذا غلاف غلف به المصحف، فمس من هذا لا بأس. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أحيانا يلبس قفازين ويمس المصحف إذا كان محدث، إذا كان محدث قفاز ولا قطعة عفوا ولا قطعة من القماش، ذكر هذا عنه ابن عبد الله أنه يمسه بحائل بقطعة من القماش أو نحو ذلك إذا أراد أن يقرأ وكان محدثا، إذا أراد أن يقرأ وكان محدثا. نعم، طبعا هو كان يختم من عادة فيما أظن رحمه الله يختم كل أسبوع، في كل أسبوع يختم القرآن، فأحيانا قد يقطع عليه شيء من حزبه يكون محدث يريد أن ينتهي، فقد يعني يقرأ بحائل، يمس المصحف بحائل حتى يقرأ. هذا يسأل يقول: كيف الجمع بين تفسير عكرمة لقول الله عز وجل الله الصمد بالذي لا يخرج منه شيء أو الذي لا جوف له طبعا، وهل يصح؟ فأقول أن الصمد فسر بتفسيرات متعددة، وهذه التفسيرات لا خلاف بين هذه التفسيرات، فكلها صحيحة، كلها هذه التفسيرات صحيحة. ومما يفسر به الصمد كما يعني يؤخذ من سياق الآية، أو عفوا مما يفسر به الصمد كما يؤخذ من سياق الآية، بأنه الذي لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهذا أيضا مما يفسر به الصمد. ومما يفسر به الصمد أيضا الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتها، هو الذي يصمد إليه في طلب الحاجات وفي سؤال المسائل والأمور التي يريدها الإنسان، فهذه التفسيرات لا خلاف بينها أو لا اختلاف بينها. وقد ذكر الإمام بن تيمية رحمه الله أن كثيرا ما يأتي عن السلف أو في حالات مما يأتي أو في أحوال مما يأتي عن السلف أنه يكون هذا التفسير اختلاف في اللفظ والمعنى واحد، أو لا أقول المعنى واحد، وإنما ليس بينها تضاد، لأن الاختلاف إما يكون التضاد في المعنى أو لا يكون، أو لا يكون هناك تضاد. فهو ذكر رحمه الله أنه يأتي عن السلف يعني أشياء يفسر بها الشيء، وتكون هذه التفسيرات كلها صحيحة، تكون هذه التفسيرات كلها صحيحة. هذا يسأل: ما تقرب العباد بشيء أقرب مما خرج من أو أفضل مما خرج من؟ هذا ليذكر جاء عن بعض الصحابة، ليذكر جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا يسأل يقول: هل من صفات الله التردد بناء على ما جاء في هذا الحديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كاتب ويعلو؟ هو طبعا جاء في رواية ثم يصعد أو ويصعد بعد أن يطلع الفجر. نعم، فما يقال بهذا، وإنما يقال إن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء جل وعلا، وهذا النزول في الثلث الأخير من الليل. وهناك مسألة تتعلق بهذا ليس من المناسب أن أذكرها هنا، لعل نذكرها في الدرس القادم بمشيئة الله. مسألة خلو العرش وعدمه هذه ما لا حاجة نبحث فيها، وإنما نقول إن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى، ما كلفنا حنا بغير ذلك، لم نكلف بغير ذلك. نعم، ولكن جاء في حديث آخر إن الله عز وجل قال: ما ترددت في شيء في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته، والموت لا بد منه، أو كما قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي. وهذه الصفة تثبت على الوجه الذي يليق بالله، هذه الصفة تثبت على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. طبعا العباد يترددون في شيء، ما السبب في ترددهم في هذا الشيء؟ هو خوف عاقبة هذا الشيء، يتردد في هذا الشيء، هل هو في صالح ولا لا، هل هو خير له ولا لا، هل فيه مصلحة له ولا ليس فيه مصلحة فيتردد. فهذا تردد المخلوق، هذا تردد المخلوق. وأما الله عز وجل فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو تردد يليق به سبحانه وتعالى، يليق بالله جل وعلا. نعم، هذا يسأل يقول: يعني عندما تنقل الخطبة تصور وتنقل، أولا هذا ما يجوز، ما يجوز أن تدخل الكاميرات في بيوت الله سبحانه وتعالى، هذا منكر، ولا يجوز أن تدخل الكاميرات والتصوير في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم، يسجلون الصوت، ينقلون الصوت لا بأس، ينقلون الصوت لا بأس في هذا، وأما تصوير ذوات الأرواح فهذا شيء محرم ولا يجوز. وهذا يعني ما اكتفى بأن يفعل هذا الشيء وإنما أدخل في بيت الله، هذا أيضا خطأ آخر، هذا خطأ آخر ولا يجوز. وكون هذا يعني يفعل لا يعني جواز هذا الشيء، لأنه جاءت حديث كثيرة في المنع من تصوير ذوات الأرواح، جاءت حديث كثيرة حتى أن هذه الأحاديث أبلغها بعض أهل العلم أكثر من 30 حديثا. نعم، فهذا الشيء لا يجوز. يقول: هل يجوز تأليف القصص؟ ضرب الأمثال هذا لا بأس به، ضرب الأمثال كما جاء في الكتاب والسنة فهذا أمر لا بأس به، ضرب الأمثال هذا لا بأس به، كون الإنسان يضرب مثل، نعم، لمثلا الحق والباطل وللهدى وللضلال، نعم.